وجلس أمامك مستقبلا وجهك مستقبلا لك لكان أشد في إهانتك مما لو استدبرت، وهذا أمر معلوم. وعلى هذا فيمتنع القياس. فالحاصل أن حديث ابن عمر يدل على أنه يجوز للإنسان أن يبني مراحيضه في البنيان مستدجرة للكعبة ولا بأس. من فوائد هذا الحديث تعظيم القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقباله واستدباله في قضاء الحاجة، وهذا من باب تعظيمه. ومن فوائد الحديث حسن تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه لما ذكر الممنوع ذكر الجائز، لما ذكر الممنوع ذكر الجائز. ما الممنوع؟ والجائز أن يشرق أو يغلق، صح السلام. وهذا من حسن التعليم، وهو طريق الكتاب والسنة. كتاب والسنة إذا وجد فيهما منع فتح باب الإباحة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فلما نهى عن هذا اللفظ أتى بلفظ آخر يغني عنه: لا تقول راعنا وقول انظرنا. ولما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر طيب وسأل: هل تمر خيبر كله هكذا؟ فقيل: لا، لكننا نأخذ الصاع من هذا بصاعين والصاعين من هذا بثلاثة. فقال: لا تفعل، بع الرديء بدراهم واشتري بالدراهم جيدا. فلما نهى عن بيع التمر الردي بالجيد متفاضلا ايش ارشد الى كيفية الوصول الى الغرض من غير ربا، فقال: بع الرديء بالدراهم واشتري بالدراهم جيدا. ومن هذا الحديث قال: لا تستقبل ولكن شرق وأغرب. أيما أشق على الإنسان حال قضاء الحاجة، أن يستقبل القبلة أو أن يشرق ويغرب؟ أيها أشق، أيما أشق أن يستقبل القبلة، يعني أشق أشق، أيما أصعب أن يستقبل القبلة أو أن يشرق ويغرب؟ ها؟ سواء، كلها سواء بالنسبة للعمل، كله سواء. إذا جلس سواء للقبلة على يمينها ويسارها أو أمامها أو خلفها، كل واحد. ولكن إن كان مستقبلا أو مستدبرا فهو حرام، وإن كان مشرقا أو مغربا فحلال. إذا ما في مشقة على الإنسان، كله سواء. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بدل أن تشرق أن تستقبلها أو تستدبرها، شرق أو غرب. وفي هذا الحديث دليل على أن الجهات أربع. من أين يؤخذ؟ قوله صلى الله عليه وسلم: شرقوا وغربوا بدون أجل الشرق وغرب. لا تستقبلوا ولا تستدبروا ولكن شرقوا أو غربوا، كم صارت؟ أربع. صح اسمع. من هذه الفائدة ننتقل إلى فائدة أخرى فرعية عنها، وهو أنه يجوز للإنسان أن يصلي مستقبل القبلة ولو انحرف عنها قليلا، ولو انحرف عنها قليلا، وأن استقبال الجهة كاف في سقوط الفرض. أفهمتم؟ يتفرع على هذا أنه يجوز في الصلاة أن يستقبل الإنسان القبلة ولو انحرف عن مسامتها قليلا، إذا كان مستقبل الجهة، إذا كان مستقبل الجهة. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المقابل للاستقبال والاستدبار هو التشريق والتغريب،